عاشرنا ناس في العشرة مرة وش ربنا دول عقدونا من الحياة ومن اللي فيها وهو بختنا صاحبنا ناس في الجدعنة ما بيفهموش حتى الوصول ملهمش فينا خلق السكة وغضارين وصحاب بشوش